اللي بعده اللي بعده انتهينا من هذا صلاة المساجد. قال بعض الناس المساجد وإذا كان مسافة السفر هي 16 ساعة وهي مسيرة في يومين فاضلين وكان فلو قصر رباعية خاصة إلا أن ينتهي بمضيف أو لم ينهي الغرفة أو ينهي صلاة الفجر فيذكرها في السفر أو صلاة المسافر فيذكرها في الحرم تعرف الاهتمام وللمسافر أن يتم والقصر أكثر ومن دون إقامة أكثر من أول من إحدى وعشرين ثلاثة أول النص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بصلاة أهل الأعذار، وهم المريض والمسافر والخائف. سبق الكلام على المريض كيفية صلاته، والأصل في صلاته قوله عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصير كان مصابا بمرض البواسير، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن كيفية الصلاة فقال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وبدأ المؤلف رحمه الله بالكلام عن صلاة المريض لأن المرض أكثر وقوعا ويعرض للناس أكثر من عروض السفر، ثم ثنى بالسفر قال فصل في صلاة المسافر. والسفر ضد الإقامة، والإنسان يجب عليه وجوبا أن يسافر في حالات، ويستحب له في حالات، ويباح في حالات، ويكره في حالات أخرى، تدخله الأحكام الخمسة. متى يجب على الإنسان أن يسافر؟ مثل السفر للحج، الإنسان يجب عليه إذا كان يستطيع يجب عليه أن يسافر إلى مكة لأداء مناسك الحج ولأداء العمرة، هذا سفر واجب. وكذلك إذا كان في محل ليس هناك من يأخذ العلم عنه يجب عليه أن يسافر يتفقه في الدين. وكذلك إذا كان في بلاد الكفار يجب أن يهاجر وينتقل من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين إذا كان يستطيع ذلك، فهذه أسفار واجبة. السفر قد يكون مستحبا مثل السفر لزيارة أخ له بالله أو لزيارة بعض أقاربه بصلة الرحم. كذلك إذا كان الحج غير واجب السفر في هذه الحالة مستحب، لأن الحج مستحب في هذه الحالة. نعم، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، المسجد الأقصى، ومسجد هذا. كل إنسان يسافر إلى الحرم المكي من أجل أن يصلي فيه، من أجل أن يطوف، من أجل أن يعتمر، هذا إذا كانت غير عمرة الإسلام كله مستحب. ومتى يحرم؟ متى يحرم الشهر؟ نعم، نعم. إذا كان قصده بهذا الشهر الوقوع في المعاصي، كمن يسافر لبعض البلدان الوقوع بمنكرات من الزنا، شرب الخمر وغير ذلك مما حرم الله، أو لقطع الطريق أو للتجارة في المحرمات وما أشبه ذلك، هذا سبب محرم. متى يكره؟ هذا محرم. ذكروا من الأمثلة على السفر المكروه، لو كان السفر للاتساع في التجارة، بعضهم يقول لا يعتبر هذا مكروها، إذا أدى الواجب لا شيء عليه. متى يكون مباحا؟ مباح نعم، النزهة وكذا هو جائز، تجارة كونه ثالث تجارة مباح، يسافر من أجل التجارة، لأن الناس كثير منهم يسافرون إلى بلدان كثيرة بعيدة، يسافر للصين، يسافر بلد كذا ولد كذا من أجل التجارة، استيراد وغير ذلك، هذا مباح. كذلك السفر للنزهة وكذا السفر للسياحة، هل النزهة والسياحة شيء أو بينهما فرق؟ نعم، النزهة أقل مثل من يذهب إلى البساتين في أطراف البلد يتنزه، تنزه البساتين للترويح عن النفس والاستجمام، تغيير الجو، هذا طيب، وقد تكون أعلى من النزهة، تكون سياحة، يعني يسافر إلى بعض البلدان، فكل سياحة نزهة وليست كل نزهة سياحة. المهم أن السفر تدخله الأحكام الخمسة، والسفر في الشريعة الإسلامية يتعلق به أحكام، منها الصلاة، صلاة المسافر تختلف عن صلاة المقيم، والله سبحانه من لطفه بعباده سهل عليهم ورخص لهم في بعض الأشياء في حال السفر، لأن السفر يكون فيه مشقة غالبا، فناسب فيه التسهيل والترخيص، فمن ذلك أنه يجوز للمسافر الفطر في رمضان، إذا كان السفر في رمضان يجوز أن يفطر ويقضي أياما أخرى، ومنها أيضا لو كان عليه الشراب المعروف، إذا كان مقيما يمسح يوما وليلة، إذا كان مسافرا يمسح ثلاثة أيام ولياليها، من تسهيل الله على العباد. كذلك يجوز الجمع، إذا احتاج إليه يجمع، والقصر أيضا، إلا أن القصر آكل، فالبعض العلماء يقول الأصل في صلاة المسافر أنها مقصورة، كما في حديث عائشة أن الله جل وعلا فرض الصلاة ركعتين في السفر والحضر، ثم زيد في صلاة الحضر وبقي صلاة السفر. فعندنا القصر، وعندنا الجمع، وعندنا المسح على الخف ثلاثة أيام ولياليها، وعندنا الفطر في رمضان، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وهذا من شمول الشريعة وكمالها، أنها اشتملت على جميع ما يحتاجه الناس، في حال سفرهم وحال إقامتهم. والصغر فيه فوائد، الصغر فيه فوائد كبيرة ومنافع، وإن كان فيه بعض المشقة، كما قال عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من العناء. قيل لبعض العلم: لما كان السفر قطعة من العذاب؟ قال: لأن به فراق الأحباب. نعم. نو قال: وإذا كانت مسافة سفره 16 مسافة وهي مسيرة في يومين قاصدين، وكان مباعا له فله قصر رباعيين خاص. هذا في بيان متى يقصر المسافر، هل كل سفر تقصر فيه الصلاة؟ قال بعض أهل العلم: ما عده الناس سفرا ووكل له الزاد والمزاد هو سفر. وآخرون حددوا بالمسافة معينة. يقول: إذا سافر 16 فرسخا. الفرسخ كم ميل؟ ثلاثة أميال. الميل كم كيلو؟ ها؟ كم؟ كم؟ الميل كيلو 600 متر. بعضهم يقول: لا أكثر، 1670. نعم. الميل، الميل 1000 متر، 1600 متر، أو 1670. فعلى التقدير الأول 1600 يكون 78 كيلو، يعني المسافة. الثاني على الثالث يكون 80، وهذا المشهور في التقدير أنه 80 كيلو تقريبا. فمن قطع هذه المسافة فهو مسافر. أما من سافر سفرا لكن مسافته قليلة، أقل من هذا، 70-60 كيلو، 70 كيلو، هذا غير مسافر. فبعضهم يحدده بالمسافة، المسافة، وبعضهم يحدده بمسيرة يومين قاصدين، يعني سير الإبل المحملة بالبضائع والأمتعة سيرا عاديا، أو من أول اليوم إلى آخره يومين قاصدين، يعني معتدلين. لكن تحديده في هذا غير دقيق، أدق منه أن يقال إن المسافة إنه إذا قطع مسافة قدرها 80 كيلو أو كيلا فإنه مسافر، وإن كان أقل من هذا فلا. وإذا عنده شك هل يبلغ هذه المسافة أو لا، فإنه يتم. الشرط الأول أن يقطع هذه المسافة من أول عهد، هذا الشرط الثاني. الأول أن يقطع هذه المسافة، الثاني وكان مباحا له، يعني كان السفر هذا مباح، والواجب والمستحب هذا باب أولى. وقصده من هذا التنبيه على أنه إذا كان السفر سفر معصية، سفر محرما، فإنه لا يترخص. وهذا هو المشهور من المذهب، وهو مذهب الحنابلة المالكية والشافعية، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن يترخص المسافر مطلقا سواء كان السفر سفر طاعة أو سفر معصية، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الأقرب إلى الأدلة، لأن السفر وما يتعلق به بالرخص شيء، وكونه سفر طاعة أو معصية هذا شيء آخر، فهو يأثم على معصيته وعلى نيته الخبيثة في هذا السفر ويؤجر على صلاته وإتيانه بما أوجب الله عليه من الصلاة. فله قصر رباعية خاص، القصد من هذا أن غير رباعية لا تقصر، فلو سافر شخص أراد أن يقصر الصلاة نقول نعم تقصر الظهر من 4 إلى 2 والعصر كذلك والعشاء كذلك، المغرب لا قصر فيها والفجر لا قصر فيها بإجماع العلماء، غير الرباعية ما فيها قصر. نعم. إلا أن يأتم بمقيم، المسافر إذا صلى خلف مقيم يجب عليه أن يصلي مثله وليس له أن يقصر، ولو ما أدرك معه إلا ركعتين ما يقول أنا جئت والإمام في الثالثة من الظهر أو العصر أو العشاء سأصلي معه الثالثة والرابعة هو سهل لأني مسافر وأنا سأقصر، يقول ليس لك ذلك، بل يجب إذا صلى مسافر خلف مقيم أن يصلي مثله ويتم الصلاة ولو لم يدرك من الصلاة ولا ركعة، لو أتى والإمام بالتشهد. وقال الإمام مالك إنه إذا أدرك الإمام بالتشهد ولم يدرك ركعة فإنه يقصر، لكن هذا مرجوح، والراجح أن المسافر مطلقا إذا صلى خلف المقيم يتم، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول عن الإمام إذا فرقع فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخره، عليك أن تكون مثله وأن تأتي بما يأتي. قال أيضا ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم. أو كذلك، يعني هذه بيان الحالات التي لا قصر فيها. ذكر صاحب الشارع القناع البهوتي رحمه الله 21 حالة لا قصر فيها، وفي بعضها خلاف، لكن أشهر هذه المسائل ما ذكره مالك. الأولى إذا ائتم بمقيم فإنه يتم. الثانية إذا لم ينوي القصر، كبر ما نوى يقصر الصلاة، فهذا يقولون يتم الصلاة ولا يقصر، والصحيح أنه لا يلزم هذا، لا يلزم النية نية القصر، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقصر الصحابة ولم يأمرهم بأن ينوي القصر ولم يعلمهم بذلك، ولأن الأصل في صلاة المسافر القصر أيضا، فلو لم ينوي ثم تذكر في الصلاة فإنه يكمل الصلاة مقصورة ولا شيء فيها. فعندنا إذا نوى الإتمام هذا ما في شك يتم، لبعض الناس السفر لا يقصر يتم، إذا نوى الإتمام يتم، إذا نوى القصر واضح، إذا لم ينوي شيئا فيه خلاف، والصحيح أنه لا يلزم له أن يقصر. نعم. نعم هذا جائز وهذا جائز، لكن الأفضل أن يقصر، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتم ولا مرة واحدة في جميع أسفاره، فقال بعض العلماء بوجوب القصر وأن المسافر لو أتم لا تصح، لكن هذا مرجوح لأن الله جل وعلا يقول ليس عليكم جناح، فمعنى أن من لم يرد القصر أن تقصر من الصلاة، فدل على أن هذا رخصة كما في الحديث، هي رخصة من الله أو صدقة من الله فاقبلوا صدقة. نعم. قال إلا أن يستمع المقيم أو تميل القصر أو يستمع القصر فيحضرها السفر. هذه حالة أخرى. أن إيش؟ أو ينسى صلاة الحضر فيحضرها السفر. أن ينسى أو نسي إيش؟ أو ينسى صلاة الحضر فيحضرها السفر. أي نعم. أو ثلاثة إيه؟ الثالثة إذا نسي صلاة حضر وذكرها في السفر كيف يصليها؟ شخص سافر ذهب إلى مكة مثلا، تذكر لما وصل هنا أنه لم يصلي الظهر هذا اليوم، انشغل بالسفر وما يتعلق به فنسي صلاة الظهر، فتذكر في الطريق مثلا أو إذا وصل مكة وهو يريد أن يبقى يوما أو يومين مثلا، المهم ذكرها في سفر في الطريق، في طريقه ذكر أنه لم يصلي ظهر هذا اليوم وهو الآن مسافر، نقول يجب يصلي، واضح؟ كيف يصليها؟ تامة أو مقصورة؟ نعم يصليها تامة بإجماع العلماء لا خلاف في هذه المسألة، لأنها وجبت عليه تامة لا موجب للقصر، فيصليها تامة أربع ركعات، هذه الحالة الثالثة. نعم حكمه ايش؟ المهم انها يجب عليه انها يصليها تامة. نعم الحالة الرابعة. السلام تسلم. الحالة الرابعة. نعم اقرا الرابعه. قال من المسافر ان يتم ومن نوى الاقامه اكثر من الدوائر ثلاثه دبر قال وصلاه السفر فيذكرها في الحضر تعريف الاتمام. الاتمام غير الائتمام، شيء هذا شيء ولا شيء. نعم فعلا. قال وصلاه السفر فيذكرها في الحضر تعريف الاتمام، هذه الرابعة من المسائل التي لا قصر فيها عكس الأولى. الأولى صلاة حضر ذكرها بالسفر، هذه يصليها تامة بإجماع العلماء لا خلاف في هذا. المسألة هذه عكسها، صلاة سفر ذكرها بحضر، هو مسافر وهو في رجوعه انشغل بما يتعلق به الرجوع، نسي أن يصلي العشاء مثلا، وصل إلى بلده ذكر ما صلى العشاء، وكان وقت صلاة العشاء هو مسافر، قلنا صلي الآن، قال سأصلي لكن هل أقصر يعني صلاة سفر أو أتم؟ نعم قولان لأهل العلم، قال بعضهم إنه يقصر لأنها وجبت عليه مقصورة، وكذلك إذا أداها يؤديها مقصورة لأن القضاء يحكي الأداء، والقول الثاني أنه يصليها تامة لأن السفر قد انقضى، وهذا أقرب وأرجح. واختار هذا سماحة الشيخ رحمه الله أنه في حالتين يصلي الصلاة تامة، إذا ذكر صلاة حضر في سبب أو صلاة سبب في حضر، لما في هذا من الاحتياط والخروج من الخلاف. نعم. هذه المسألة التي تقول للمسافر أن يتم، له أن يتم، لو أراد أن يتم له ذلك، لكن القصر أفضل، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه أنه أتم للسفر ولا فريضة واحدة، ولما فيه من الأخذ برخصة الله ويقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه مسألة فيها خلاف طويل عريض بين العلم وكلام كثير، وهي أن المسافر إذا وصل إلى البلد الذي يريد فهل يأخذ أحكام الإقامة أو يأخذ أحكام السفر؟ إن كان يريد أن يبقى يوما أو يومين أو ثلاثة أو أربعة، لا تزيد، أربعة أيام فأقل، فهذا مسافر. أما إن كان يريد أن يبقى خمسة أيام، أربعة أيام ونصف، خمسة أيام، ستة أيام فأكثر، فهذا فيه خلاف. بعض أهل العلم وهم الجمهور يحددون المدة بأربعة أيام فأقل، هذا مسافر له الجمع وله القصر. إذا كان وحده ليس له ذلك، يصلي مع الناس إذا كان عنده جماعة، لكن إذا كان اثنين فأكثر فهم مسافرون أو فهما مسافران. فلو ذهب إلى بلد جلس فيها أربعة أيام أو ثلاثة أيام أو يوم، نقول أنت مسافر، إن كنت وحدك يجب عليك أن تصلي مع الجماعة، ولو فاتته الجماعة وأراد أن يصلي يقصر، وإن كانوا اثنين فأكثر فلا تجب عليهم الجماعة، يصلي هما جماعة أو هم جماعة، لهم القصر ولهم الجمع. بعض العلماء يقول الأيام عشرة، بعضهم يقول خمسة عشر، بعضهم يقول سبعة عشر، لهم في هذا كلام طويل عريض، لكن الأحوط في هذا ومذهب جمهور العلماء بل المتعين عند الجمهور تحديد هذا ثلاثة أيام بأربعة أيام فأقل، وهذا ضابط يريح الناس ويخرجهم من الخلاف، والناس لا بد لهم من ضابط يرجعون إليه، وهذا مذهب الجمهور، وقد اختار هذا سماحة الشيخ رحمه الله، وكذلك اللجنة الدائمة أفتت فتاوى عديدة باختيار ما ذهب إليه الجمهور لما فيه من الاحتياط ولما فيه من ضبط وضبط الناس. وكل إنسان يصلي صلاة لا إشكال فيها وفي صحتها لا شك أنه أولى بأن يصلي صلاة يقول الجمهور بأنها غير صحيحة. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله، بارك الله فيك وجزاك الله مية خير. حياك الله، كيف حالك؟ الله يسلم حالك ويبارك فيك. الحمد لله، الحمد لله اللي وجهنا بك. حياك الله، بارك الله فيك. نعم. نعم. ها شو اعد والقصر والإثم إيش؟ قال المسافر يعني يكتبنا والقصر أفضل، ومن نوى سماعة أكثر من يكتبنا نعم، وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. معناه المسافر إذا ذهب إلى بلد فهذا إما أن ينوي أن يقيم في هذا البلد مدة طويلة، هذا حكمه حكم أهل الإقامة كأنه في بلده. حالة ثانية لا يريد أن يبقى مدة طويلة، يبقى مدة يسيرة. هذه المدة إن كانت 4 أيام فأقل فهو مسافر، وإن كانت أكثر من 4 أيام فهو مقيم. حالة أخرى مسافر ذهب إلى بلد، أو شخص سافر إلى بلد لا يريد أن يبقى مدة معينة، يريد أن ينهي عملا معينا ويرجع. هذا العمل قد يكفيه أو ينتهي منه في ساعة واحدة، مثل يريد مسؤول يوقع منه أوراق ويرجع، قد يقابل هذا المسؤول في اليوم نفسه أو من الغد، ويمكن لا يتيسر له إلا بعد أسبوع أو شهر. المهم أنه متى ما انتهى من هذا الغرض رجع، في ساعة، في يوم، في أسبوع، في شهر، كل هذا وارد. نقول أنت مسافر ولو بقيت سنة أو أكثر. واضح؟ فعندنا المسافر إن أراد إقامة أكثر من 4 أيام فهو مسافر، فهو يعني فهو مقيم، ليس له قصر وليس له جمع في مذهب جمهور العلم. وإن كان أقل يوم، يومين، 3، 4 لا تزيد فهو مسافر. وإن لم يجمع إقامة معينة وإنما يريد أن ينهي عملا معينا لا يدري متى ينتهي فهو مسافر ولو بقي مدة طويلة. انتهى؟ انتهى. طيب في السؤال؟ نعم. إذا ذهب إلى بلد هي بلده سابقا وليس له فيها زوجة، فإنه إن أراد أن يبقى يوم أو يومين أو 3 أو 4 فهو مسافر، وإن كان يريد أن يبقى أكثر من 4 أيام فهو مقيم ولو كانت بلده الأولى، مثل من جاء مثلا إلى الرياض ويعمل هنا وهو بلده مثلا تبوك، لكن استقر في الرياض تبوك يذهب إليها ذهاب عارض. نقول ولو كانت بلدك الأصلية هي تبوك، ما دام انتقلت إلى الرياض فذهابك إلى تبوك إن كان لك زوجة هناك فإنك تعتبر مقيم، أما إن لم يكن لك زوجة فإنك مسافر ولو كانت زوجته معك. فرق بين من تكون له زوجة في البلد التي ذهب إليها ومن تكون زوجته معه. إذا كانت زوجته معه وذهبا جميعا وبقي يوما أو يومين أو 3 أو 4 لا تزيد فهما مسافران. أما إذا كان زوجته هنا وذهب إليها فإنه لا يقصر ولا يجمع هناك ولا يقصر ولا يجمع في بلده. أما العقار والمال وما ذكروا غير هذا فإنه لا اعتبار له على الصحيح، لا اعتبار إلا بوجود الزوجة فقط. نعم. شهر يعتبر كأنه في بلده التي أتى بها، ليس له قصر ولا جمع. لا، من أول يوم. نعم، يظن بعض الناس أنه في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع يقصر ويجمع، ثم الخامس وما بعده لا قصر ولا جمع. هذا خطأ ولم يقل به أحد من أهل العلم. من أول يوم لا قصر ولا جمع، كان يريد أكثر من 4 أيام. نعم. ما لهم علاقة، عبرة بالزوجة. أيوه، من ذهب مثلا إلى والديه في بلده جلس عندهم وهو استقر في الرياض، نقول إن جلست عندهما أو عند الوالد أو الوالدة يوما أو يومين أو ثلاثة أو أربعة فقط، وكان أكثر من واحد أيضا، فإنه مسافر، وإن كان يريد أن يبقى أكثر من أربعة أيام فهو مقيم. نعم. فهل يأخذ بالرخص؟ هو مسافر، ولو قطع المسافة هذه 80 كيلو فأكثر، ولو قطعها في 5 دقائق، ما هي بالعبرة بالرفاهية في السفر مهما صار فيه التعب ومشقة، ولو كان بالطائرة. الطائرة حجز وتذكرة وأشياء وانتظار، تعب، التعب موجود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول السفر قطعة من العالم، مهما بلغت بالناس الأشياء المريحة والمراتب المريحة فالتعب موجود. نعم. إن كان واحد يجب عليه أن يصلي مع الناس إن كان حوله جماعة، والجمعة إذا كان يوم جمعة إذا صلى مع الناس الجمعة ليس له أن يجمع إليه العصر، يصلي الجمعة مع الناس فقط، ثم إذا دخل وقت العصر يصلي العصر في وقتها. نعم، ليس على المسافر الجمعة، إذا سافر وافق يوم الجمعة له أن لا يصلي مع الناس، يصلي مع من معه ظهرا مقصورة ويجمع معه العصر، لأنه ما صلى الجمعة، هو يجمع الظهر والعصر، بخلاف من ذهب وصلى مع الناس الجمعة وحضر الخطبة أو صلى مع الناس الجمعة، إذا صلى معه الجمعة ليس له أن يصلي معها العصر. إن كان وحده وحوله جماعة يجب عليه أن يصلي مع الجماعة لوجوب الجماعة، أما إن كان معه واحد فأكثر، إن ذهب وصلى مع الناس فحسن، وإن صلى يا في مكانهما فلهما ذلك. نعم. صلينا مع جماعة كنا في قصر، لكن الإمام أتم 4 ركعات، أحد المأمومين جلس من ضمن الركعة الثالثة جلس وظل جالس ما سلم حتى سألته قال باطل. لا غلط، هذا يجب عليه أن يعيد الصلاة، يعلم ويعيد الصلاة الآن. الواحد يصلي منفرد والجماعة واجبة. لا، الجماعة واجبة، فهم يصلون جماعة، 2 أكثر الرفقة يصلون جماعة، فإن كان شخصا واحدا فإنه إن كان حوله جماعة يصلي معه لوجوب الجماعة، كما حوله جماعة فهو معلوم يصلي. نعم. شفيه أبدا. الله جل وعلا يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ها؟ يسافر يوم، يسافر كل الشهر وسفر، مو يسافر ساعات معينة ولا لا؟ إيه؟ ما في مال، ما نقول لا خل سفر في الليل علشان ما تفطر أبدا، يفطر لكن لا يفطر حتى يفارق عامل البلد، يفطر في السفر ويأخذ برخصة الله ثم يقضي بعد ذلك، وإن أحب أن لا يفطر ولا يشق عليه ولا يضره فلو ذلك، أما إن كان يضره فلا. هذا مو صحيح عن النبي بهذا اللفظ، هذا عن علي. المهم الإنسان يجب عليه يصلي مع الناس ولا يتخلف عن الجماعة، نكتفي بهذا القدر. نعم. لا لا، إذا صليت مع الناس الجمعة فلا تصلي العصر، إذا دخل وقت العصر صلي العصر. لا، هذا إذا ذهبت صليت في الجامع، إذا صليت في الجامع مع الناس. أما شخص ما ذهب صلى مع الناس الجمعة إنما في مكانه والربع اللي معه صلوا الظهر والعصر لا بأس. طيب رحت وصليت مع الناس الجمعة، أي ما عليك جمعة، صلي الظهر والعصر ما في بأس، اللي جمع تقديم أو تأخير. لكن الذي لا يجوز أن تصلي مع الناس الجمعة، تذهب إلى الجامع وتصلي معهم الجمعة، لا تصلي العصر بعدها. أما إذا لم تذهب إلى الجامع ولم تصلي مع الناس، أنت في طريقك يوم الجمعة وجاء وقت الظهر، لك أن تصلي الظهر والعصر جمع تقديم أو تؤخر جمع تقديم. لا لا، فارقت البنيان، ما نقول لازم تقطع 80 كيلو، لا، إذا فارق عامل البلد مثلا في الرياض إذا انتهى البنيان ما عاد فيه، ما عاد فيه بر خلاص، له أن لو كان في رمضان له أن يأكل ويشرب، ولو كان مثلا أراد أن يصلي وقف عند محطة مثلا وصلى الظهر والعصر جمع القصر له ذلك. لكن هنا مسألة قد تقع، لو أن قوما سافروا وفي الطريق صلوا الظهر والعصر ثم اتصل بهم أحد الناس وأخبرهم بخبر، لزم من هذا الخبر الرجوع وعدم الاستمرار في السفر، خبر وفاة أو خبر مناسبة ناسينها ولابد من الحضور أو كذا فرجعوا. قد يقول بعضهم قد صلينا العصر والظهر وجمعنا وقصرنا والآن نبطلنا هونا عن السفر خلاص من مسافرين، يمكن يرجعوا إلى بيوتهم قبل العصر، هل يجب عليهم أن يعيدوا الصلاة التامة وأن يصلوا العصر مع الجماعة أو يسقط هذا؟ نقول نعم قد نص على هذا، يسقط عنهم، هم صلوا الظهر والعصر صلاة صحيحة مشروع لهم فيها.